32. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي أوقفوا بين يديه سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء أي ليحكم بينهم وليقضي بينهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقد بينا ولو ترى أن فيها محذوفا، وبينا لماذا لم يذكر في الآية التي تشبه هذه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، والخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتوجه له الخطاب. وسبق أيضا أن هذا الأمر لم يقع، لكن الله عز وجل ذكره بالماضي لتحقق وقوعه. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، طبعا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه وتجحدونه؟ لأن الآية نزلت في المشركين، في الذين قالوا ما هذه الحياة الدنيا، ما هي حياتنا إلا الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار، وما هذه إلا حياتنا الدنيا. الذين ينكرون البعث قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، اعترفوا بما أنكروا بل وأكدوا ذلك بالقسم، قالوا بلى وربنا. يقول القرطبي رحمه الله: قوله تعالى قال أليس هذا بالحق تقرير وتوبيخ، أي أليس هذا البعث كائنا موجودا؟ قالوا بلى، ويؤكدون اعترافهم بالقسم بقولهم وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله عز وجل. نعم، فهذه الآية فيها إثبات ربوبية الله عز وجل لهؤلاء الكفار، وقد سبق أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين. ومن فوائد الآية إثبات القول لله تبارك وتعالى، ومن فوائد الآية شدة ندم هؤلاء الكفار، بلى وربنا. ومن فوائدها إثبات الأسباب، بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم. ثم قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي لقد خسر هؤلاء الكفار الذين كذبوا بلقاء الله. وما المراد بلقاء الله هنا؟ البعث. فالمراد بلقاء الله هنا البعث. وأصل الخسران في لغة العرب هو نقصان مال التاجر، سواء كان نقصا في ربح المالي أو نقصا في رأس المالي، واصطلاحا هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه، لأن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه فقد خسر خسرانا مبينا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إنما وصفوا بالخسران لأنهم باعوا الإيمان بالكفر فعظم خسرانهم. نعم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أي القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. سميت القيامة ساعة لهذا أو لهذا. حتى إذا جاءتهم الساعة، ما المراد بالساعة هنا؟ القيامة. الساعة لها ثلاث إطلاقات تطلق على ثلاث معان: الساعة الصغرى وهي موت الإنسان، فمن مات قامت قيامته لدخوله في عالم الآخرة. الإطلاق الثاني الساعة الوسطى، وهو موت أهل القرن الواحد، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إي عش هذا لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم. لو قرأ إنسان الحديث وفيه قامت عليكم ساعتكم، هل معناه القيامة الكبرى؟ لا، لأنه قام ساعتكم يتكلم عن هذا القرن، أي موتهم، والمراد ساعة المخاطبين. والقسم الثالث الكبرى القيامة، وهي أكثر ما يرد في القرآن: اقتربت الساعة يسألونك عن، ما المراد؟ القيامة، المراد القيامة، وهي الساعة الكبرى، بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. فإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى، كقول يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. حتى إذا جاءت الساعة القيامة الكبرى بغتة، أي فجأة، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وهنا مباحث يسيرة في الساعة نأخذها من باب الفائدة. أولا أن الساعة قد استأثر الله بعلمها، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا أولا مباحث الساعة، علمها عند الله. قال تعالى: يسألك الناس، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قل ابن كثير: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله، فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد، لا يعلم ذلك إلا هو تعالى. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. قال ابن كثير: أي علمها إليك، ولا أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من خلقك من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. نعم. المسألة الثانية: الساعة قريبة وتأتي بغتة. بغتة كما في الآية التي معنا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال ابن كثير: هذا تنبيه من الله على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعلمون، لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى كما في الآية التي سبقت: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. قد جاءت الحديث في ذلك كقوله تعالى: بعثت، أو في حديث قال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وذكر لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. وجاءت حديث أيضا في ذلك. ثالثا: الإيمان بالساعة جزء من الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر جزء من الإيمان بالله بالغيب، وهو من صفات المتقين، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى هارون والفرقان موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وآيات في ذلك كثيرة. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. ومن المباحث أيضا أن الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة، كما في حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وحقيقة قل الكلام عن الساعة وما يتعلق بالساعة بسبب أن الناس قد انشغلوا في الدنيا، وأصبح حديث الناس كلها في الأخبار، يشاهدون القنوات أو الجرائد أو المجلات وغيرها، وهذه مليئة بالأخبار، مليئة بالأخبار الغريبة وغير الغريبة، فالناس يتكلمون في ماذا؟ في هذه. حتى مع مرور الأيام أصبح حديث الناس ماذا قالت القريه الفلانية وماذا قالت الجريدة الفلانية، وهذا من غربة الإسلام، أصبح لا أحد يتكلم في ذلك، مع أن الإنسان لو قلنا أن الساعة بعيدة فإن موت الإنسان قريب، وهي الساعة الصغرى. يقول تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، الحسرة شدة الندامة، يتحسرون ويندمون أشد الندامة، على ما فرطنا فيها، أي من التقصير فيها. اختلف العلماء في مرجع الضمير في الهاء، فقيل على ما فرطنا فيها أي الدنيا، على ما فرطنا في حياتنا، هذا القول الأول. القول الثاني على ما فرطنا فيها يعود على الساعة، أي على الاعتداد والتصديق بها. ثالثا وهو اختيار ابن جرير، على ما فرطنا فيها يعود على الصفقة، أي صفقة، لأن الله عز وجل بين خسرانهم، والصفقة تكون، والخسران يكون في ماذا؟ في الصفقة. نعم. وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر والدنيا بالآخرة، فالخسران لا يكون إلا في صفقة، وكما تعلمون أنها يعني متقاربة وأنها لا تحتاج إلى ترجيح. على ما فرطنا فيها، على ما فرطنا في الدنيا، ضاعت الأوقات وضاعت الأعمار، وفرطنا في الدنيا فلم نؤمن بالله ولم نؤمن بالرسل من أجل أهوائنا، هذه الدنيا التي أعطانا الله عز وجل من النعم والصحة والفراغ والأنعام والعقل، وأرسل الله عز وجل لنا عن طريق رسله الآيات البينات الواضحات الجليات الواضحات، فتندموا أنهم كفروا بذلك. وعلى ما فرطنا فيها في الساعة، على الاستعداد لها، وعلى ما فرطنا فيها أي في الصفقة، صفقة مع الله، بدلا من أن نؤمن بالله عز وجل ونتاجر مع الله، تاجرنا في الدنيا والرغبة في الدنيا. نعم. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي وهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما يحملونه من الأوزار. من فوائد الآية بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث، من فوائدها وجوب الإيمان بلقاء الله أو لا، هل نستفيد من الآية وجوب الإيمان بالبعث وبلقاء الله؟ وتشوف أنه بيّن خسران وكفر هؤلاء، فدل على وجوب الإيمان بلقاء الله عز وجل، لأنهم هم كفروا بلقاء الله فصاروا من أهل النار، إذا ندل على وجوب، يدل على وجوب الإيمان بلقاء الله عز وجل وبالبعث. ومن فوائد الآية الإيمان بالساعة، ومن فوائدها أن الساعة تأتي بغتة وأنها قريبة، وفيها شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله. ثم قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذا حصر، يعني ما الحياة الدنيا إلا مجرد لعب ولهو، كما في الآية الثانية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، عفوا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب، في سورة الحديد، لعب بالأبدان، لهو وغفلة بالقلوب، هذا على قول بعض العلماء في الفرق بين اللهو واللعب، لعب بالأبدان ولهو بالقلوب والغفلة. وما الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هذه الحياة التي نعيشها سميت بذلك لسببين: السبب الأول لأنها قبل الآخرة بالزمن،

ينشغلون بالدنيا فيدخلوا فيها فلا يحصلونها ويرتكبون الحرام ويجمعون المال من الحرام فلا يحصلونها وقد فاتتهم الآخرة. ولذلك قال موسى الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال عيسى لأصحابه من ذا الذي يبني على موج البحار دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وقد خرج أبو الدرداء يوما على أهل الشام ورآهم في ترف فقال لهم ما لي أراكم تجمعون ما لا تأخذون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تأخذون لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأمنت فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم أو سمع نشيجهم من خارج المسجد. كما في حديث عبد الله بن الشخير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر فيقول مالي مالي ابن آدم يقول مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت أو شربت أو تصدقت. نعم. فالدنيا المسلم ينبغي أن يقدم لآخرته ليس لك من مالك إلا ما أكلت أو شربت أو تصدقت. قد جاء عند الترمذي عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت عائشة لم يبقى إلا كتفها. فقال يعني حديث عظيم هذا الحديث عظيم يبين أن الذي تقدمه للآخر هو الذي يبقى ما بقي إلا كتفها كما قال شراح الحديث كلمة من النووي في شرح رياض الصالحين أنها تصدقت أنها تصدقت بالباقي. فقالت عائشة ما بقي إلا كتفها فقال صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا كتفها. حديث عظيم يعني كأنه يقول لعائشة ما تصدقت به هو اللي بقي والكتف الذي نأكله هو الذي يذهب. هذا حديث عظيم. نعم. وإذا جاء في البخاري من حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. حديث عظيمة حديث عظيمة دستور منهج. وهذه الأحاديث عظيمة لأنها الناس يرونها بأم عيونهم يرون من يملك المليارات ذهب يرون من يملك مليارات لا تعد ولا تحصى هلك باستطاعته أن يدفع الأموال من أجل أن يشتري الصحة ذهب وترك والأموال ذهبت للورثة يتقاتلون عليها وهو ذهب يسأل عنها درهما درهما ولم يأخذ معه ريال يرونها بأم عيونهم فليس لك إلا ما قدمت. فهذه الدنيا إلا لعب وله. فالإنسان يعرف حقيقة الدنيا يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله يعرف حقيقة الدنيا. وأيضا يعني خلاصة الكلام أن من توفيق الله على العبد أن يقنع. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هذا الحديث أيها الأخوة عظيم في صحيح مسلم. وجاء عند الترمذي من حديث فضالة وقنع طوبى برواية الترمذي طوبى عند مسلم قد أفلح عند الترمذي طوبى لمن أسلم وقنع. فهذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامة الفلاح ومن علامة التوفيق أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله عز وجل. فإن الدنيا قليلة أنتم ترون الأعمار تمضي ترون الأيام تسير ترون الناس يرحلون من يمين ويسار يرحل الصغار قبل الكبار الأغنياء قبل الفقراء الرجال قبل النساء الشباب قبل الكبار. شو يقول ابن الجوزي؟ يقول ويدل على ذلك أنك لا ترى هرما. ابن الجوزي بصدق الخاطر تقول الشباب يموت أكثر من الكبار. ما الدليل ابن الجوزي؟ أنك ما ترى هرم. وإذا يقال في اليابان رجل عاش 130 سنة صح؟ يقال في البلد الفلاني رجل عاش 100 سنة يفعلون معه يقومون معه بمقابلة. نادر نادر هذا الواقع أكبر دليل نادر من يبلغ سن طويلة. قد جاء في الحديث عمر أمتي ما بين 60 و70 وللدار الآخرة خير للذين يتقون، لما فيها من النعيم، خير لعباد الله المتقين الذين يتقون الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وقال تعالى وللدار الآخرة خير للذين يتقون. سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا كما ترى. أفلا تعقلون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، والمعنى اعقلوا هذه الحقيقة واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة. وإذا سفيان الثوري له وصية جميلة وهي يقول لرجل عش في الدنيا على قدر بقائك فيها وعش في الآخرة على قدر بقائك فيها، صح؟ هذه وصية عظيمة، أنت عش، انظر كم تعيش في الدنيا، عش على قدر بقائك فيها، يعني كأنه يقول الدنيا قصيرة والآخرة باقية، هذا معنى الوصية، لكن بأسلوب ذكي، بأسلوب ذكي، أن تعرف، كأنه يقول له أن تعرف أنك لن تبقى في الدنيا ولن تعيش الأعمار الطويلة، فعش على قدر بقائك فيها. لماذا تجمع الأموال الطائلة؟ ولماذا تضيع الأوقات في أمر ضمن؟ الرزق مضمون، ولا تنشغل بشيء غير مضمون، دخول الجنة والنار غير مضمون، أنت ما تدري أنت من أهل الجنة والنار. فمن فوائد الآية التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. عيد، ما هو السبب أو يعني ما فائدة الزهد في الدنيا؟ في حديث يبين من زهد في الدنيا، جاء رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام دلني يحبني الله الناس، نعم، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، الناس همهم المال، فلا تسألهم المال يحبك، نعم، ازهد في هذا. ولذلك الزهد علامة الصالحين وعلامة الأنبياء. ولذلك قال لبعض السلف ما أزهدك؟ قال أنتم الزهاد، أنا زهدت في الدنيا الحقيرة وأنتم زهدتم في الجنة، نعم. ولذلك يقول أحد السلف كأن النار لم تخلق إلا للحسن وعمر بن عبد العزيز من زهدهم رحمهم الله. فالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة يذكرها الآن، ويعني قرأتها قديما، كيف يحقق الإنسان الزهد؟ علمه مع معرفة الجنة وما فيها وما عدها الله، ومعرفة الدنيا وحقارتها وسرعة زوالها واضمحلالها وتقلبها، معرفة أن الزهد ما يؤخر الخير، لا تظن أنك إذا زهدت لا تأتيك الخيرات، بل بالواقع أن الزاهد تأتيه الدنيا وتأتيه الخيرات من كل مكان، نعم. ومن فوائد الآية أن الدنيا لعب ولهو، ومن فوائدها أن الآخرة خير للمتقين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ورضاه، الله أعلم، صلى الله وسلم.